أن أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى. الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فإن عزم الخمسة ما فيه عنده لا بر ولا شعير ولا تمر ولا زبيب ولا أقط، فإنه ينتقل إلى أي حب أو ثمر بشرط أن يكون من قوت أهل البلد. وهذا معنى قوله: أجزأ كل حب وثمر يقتات. فيصح مثلا أن يخرج الرز لأنه حب مقتات. طيب، وهل يصح أن يخرج على سبيل المثال العدس حب مقتات؟ نعم، لكن لا يصح أن يخرج حبا غير مقتات. مثل إيش؟ ها؟ الحلبة. على كل حال اطلبوا الأمثلة. قال: وثمر يقتات، أيضا يصح أن يخرج من الثمار ما يقتات دون غيره. ثم قال: لا معيب، فلا يجزئ إخراج المعيب. مثل إيش؟ مثل لا يجزئ إخراج بر مبلول. لا يجزئ إخراج بر مبلول لأنه معيب. من الطرائف أن أحد الخنفشاريين كان يقرون عليه كتاب من كتب الفقه، فقرأ القارئ: ولا يجزئ إخراج برمبلول. بر مبلول، بس عاد القارئ ما يعرف شيء يعني، فقال: ولا يجزئ إخراج برمبلول. قال: يا شيخ وش البرمبلول؟ قال: البرمبلول هذا نبت كان عندهم في السابق وانقرض الآن، ما عاد موجود. نعم. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمن نكتات لا معيب ولا خبز. فهل يصح إخراج الخبز؟ المذهب أنه لا يصح إخراج الخبز، مع أن الخبز أصله من إيش؟ من الدقيق البر، ولكنه بعد يعني أن مسته النار وبعد إيش خبزه لا يصح إخراجه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة: إذا خرجت أنت يوم زكاة الفطر ومعك صاع من تمر، تبغى تخرج زكاتك صاع من تمر تقريبا يطلع لك 2 كيلو، رأيت 4 مساكين جالسين على الرصيف، مساكين فقراء، فأخذت نص كيلو لهذا ونص كيلو لهذا ونص كيلو لهذا ونص كيلو لهذا، 4، زكاة شخص واحد قسمت على 4 أشخاص، يجوز ولا ما يجوز؟ قال المؤلف: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. تمام. الصورة الثانية قال وعكسه: الرجال خرج بالزكاة، زكاته هو وأهل بيته 7، فرأى رجل فقيرا فقرا مدقعا، قال: ما في أحد أحوج من هذا، وأعطاه زكاة 7 كلهم، فهل يجوز أن يعطي زكاة الجماعة لواحد؟ المؤلف يقول: يجوز، يجوز أن يعطي زكاة الواحد يفرقها على جماعة، ويجوز أن يجمع زكاة مجموعة ويعطيها لشخص واحد، وهذا معنى قوله وعكسه. انتقل إلى باب إخراج الزكاة، ونأخذه ولا بعد الصلاة نقرأ؟ نعم اقرأ. بسم الله. باب إخراج الزكاة: يجب على الكل مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعه إلا لضرورة. فيه نسخة تحت ضرر، في ضرر ما في نسخة صدق. نعم. إلا لضرر. على كل حال الشيخ القاسم اعتمد إلا لضرر. نعم. إلا المشكلة إذا قلنا الشيخ القاسم يحتمل صاحب الحاشية ويحتمل الشيخ عبد المحسن، لكن نقول الشيخ القاسم الحفيد، ابن قاسم الحفيد اعتمد ضرر، وأما ابن قاسم الجد فنشوف وش اعتمد، مثل ابن رشد الحفيد والجد، وابن تيمية الحفيد والجد، وهذا بيت علم، لأن الشيخ عبد المحسن ابن محمد ابن عبد الرحمن القاسم عالم من العلماء، هو وأبوه وجده ذرية بعضها من بعض. نعم، يقول الشيخ هنا إلا لضرورة، فبن قاسم الجد اعتمد ضرورة، وبن قاسم الحفيد اعتمد ضرر. نعم تفضل الشيخ. كيف نعلم جعلا لوجودها تقع عالم بالحكم وأخذت وقتها، أو بخلا أخذت وعسر وتجب بمال صحيح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب إخراج الزكاة. المسألة الأولى في هذا الباب، هل وجوب إخراج الزكاة على الفور ولا على التراخي؟ قال يجب إخراج الزكاة على الفور، فإن تعذر إخراجها على الفور، إنسان عنده حساب بنكي فيه مليون 100 مليون ريال وجمد الحساب لسبب أو لآخر، طيب شيخ، فالزكاة تجب عليه، ما عنده إلا 10 ريال في جيبه ويبغى يسحب الحساب، قالوا حسابك مجمد فيه إجراءات تأخذ لها 3 شهور لفك التجميد، تمام، طيب هل يجب عليه أن يستدين ليخرج الزكاة ولا ما يجب؟ لا يجب، لأن الزكاة شرعت مواساة للفقراء، فلا نضر بصاحب المال لمواساة الفقراء، واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف يجب على الفور مع إمكانه، إلا لضرر، فإن كان هناك ضرر عليه فإنه يجوز له التأخير. نعم، ويترتب على هذا، ما رأيكم في الشركة لو جعلت زكاتها مرتبطة بالسنة المالية الميلادية؟ كثير من الشركات يخلون مرتبط بإيش؟ بالسنة المالية، والسنة المالية محددة باليوم بالحول الهجري ولا بالحول الشمسي ولا بالحول القمري؟ الشمسي. والحول الذي تجب الزكاة فيه على الفور القمري الهجري، فما رأيكم؟ ألا يتضمن هذا تأخيرا للزكاة ولا لا؟ نعم، يتضمن ذلك تأخير الزكاة، فلا يجوز ذلك. ويتضمن أيضا إذا كان يخرج بالسنة المالية ويخرج 2.5%، فيتضمن أيضا إنقاص الزكاة، صح ولا لا؟ نعم، فالمقصود أنه لا بد من دفعها بعد تمام الحول مباشرة. فإن منع الزكاة فهل يكفر أو يفسق؟ إن منع الزكاة جحدا لوجوبها يقول ما تجب علينا الزكاة أصلا، الزكاة هذه كانت تجب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب دفع الزكاة، لأنها تدفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل ما قاله الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة، بس خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا، كما قال أهل الردة في زمن أبي بكر. فهل هذا تؤخذ منه الزكاة؟ نقول هذا يكفر لأنه جحد وجوبها، وهذا معنى قول المؤلف، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، بشرط أن يكون عارفا بالحكم، قال كفر عارف بالحكم. إنسان يدرس في بلاد المسلمين وأخذ ليسانس في الشريعة من الأزهر ولا غيرها، ثم قال والله أنا جاهل بوجوبها، يقول هذا لا يعذر. لكن إنسان حديث عهد بإسلام، خرج من مكتب الجاليات وقابل واحد عند الباب قال يا أخي هات فلوس الزكاة، قال ما في زكاة، ما في شيء اسمه زكاة، ما الزكاة ما تجب علي، ولا الزكاة واجبة أصلا، من وين جايب هذا الكلام؟ تضحك علي عشان أنت أسلمت، فهل يكفر بذلك؟ ها ايش رايك شيخ؟ لا يكفر بذلك لانه جاهل، لكن ياخذه على جنب ويعلمونه خلاص. واما اذا منع الزكاه، اذا كان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل. واما اذا منعها بخلا يقول الزكاه واجبه بس يا اخي الزمن هذا مصاريف كثيره وعلينا استحقات واشياء ولم يدفعها بخلا فانها تؤخذ منه، ولا نقول بينه وبين الله يعني ولي الامر الامام هل ياخذها منه قهرا؟ نعم. قال وان منعها بخلا اخذت منه وايش؟ وعزر، يعزر ويؤدب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربك. هل تجب الزكاه في مال الصبي والمجنون؟ نعم. قال وتجب في مال صبي ومجنون. طيب لما نقول تجب في مال الصبي والمجنون، ياخذ الصبي فلوسه ويروح يزكي، المجنون نقول خذ هذه الفلوس وروح زكي؟ لا، لا يصح تصرفه. فمن الذي يخرج الزكاة؟ قال فيخرجها وليهما. واضح؟ طيب أخرجت الزكاة، عليك زكاة، أو خلينا نقول عليك زكاة 20,000 ريال، تمام. جاءك مدير المكتب التعاوني قال لك والله نريد أن نبني وقفا، أو خلينا لا نتكلم عن مصرف حتى من مصارف الزكاة، جاءك رجل فقير من الفقراء محتاج، قال علي ديون قدرها 30,000، استدنت لعلاج والدي وكذا وكذا، قلت خلاص خذ هذه صدقة لله عز وجل 20,000 ريال. فلما رجعت البيت قلت إيه والله صحيح أنا علي زكاة 20,000، خليني أحتسب أن هذيك خلاص الزكاة، أنت دفعتها له بنية صدقة تطوع لا بنية الزكاة، فهل تجزئ عن الزكاة؟ لا تجزئ عن الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا معنى قول المؤلف ولا يجوز إخراجها إلا بنية. طيب إخراجها الأفضل فيه أنك تعطي الفقير ولا تعطيها للجمعية خيرية توزع؟ إيش الأفضل؟ الأفضل أن تفرقها بنفسك. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. ما هو الذي ورد؟ قال ورد اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، تمام، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. والآخذ ماذا يقول؟ يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. والعلماء يعني يسهلون فيما يتعلق بالأذكار والأدعية، يسهلون في ذلك حتى لو لم يثبت الحديث. طيب وقول المؤلف الأفضل أن يفرقها بنفسه، منطوقه أن الأفضل أن يفرقها بنفسه، ومفهومه جواز التوكيل فيها ولا لا؟ جواز التوكيل فيها. قال رحمه الله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. ما حكم إخراج الزكاة في غير بلد المال؟ قال المؤلف الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. إذن الأفضل تخرجها أنت من أهل الخفجي، الأفضل توزعها على فقراء الخفجي ولا على فقراء الرياض؟ على فقراء الخفجي. طيب إخراجها إلى فقراء الرياض خلاف الأفضل ولا محرم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ فقراء البلد هم الأفضل، غير البلد فيه تفصيل. فإن كان البلد قريبا مسافة دون مسافة القصر، زي ايش مثلا؟ مشقرب، مشعاب، كم تبعد؟ 45 كيلو دون مسافة القصر. قال والله أنا الخفجي ما شاء الله فيها جمعيات خيرية وفيها شغل، أنا سأخرجها إلى فقراء مشعب. نقول يجوز. إذن الأفضل إخراجها في فقراء بلده، ويجوز إخراجها في بلد قريب أقل من مسافة القصر، ويحرم نقلها إلى مسافة أبعد من مسافة القصر، كما لو قال أخرجها لفقراء الرياض. واضح؟ طيب إذا أخرجها لفقراء الرياض ورجع من الرياض قال والله وزعتها على الفقراء وجاي يستفتي وطاح في واحد حنبلي يفتي بالمذهب، يقول له تجزئ الزكاة عنك ولا ما تجزئ لازم تخرجها مرة ثانية؟ قال المؤلف والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. فإن فعل أخرجها في الرياض أجزأت، أجزأت ما تقول له أخرجها مرة ثانية لأنه أخرجها في مصرف شرعي، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. قال والله البلد اللي نحن فيه والبلاد القريبة منا ما فيها فقراء ولا محتاجين ولا أبناء سبيل ولا من الغارمين ولا من العاملين عليها، ليس فيها أحد من مصارف الزكاة، هل يجوز أن ننقلها إلى بلد بعيد فيه مصرف من مصارف الزكاة؟ نقول نعم يجوز، وهذا معنى إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لكن إذا فرقها يفرقها في أقرب البلدان إليه. طيب يا شيخ نحن نقول الآن يخرجها في فقراء البلد، افترض أنك أنت من سكان الخفجي وكل تجارتك في الرياض، كل التجارة في الرياض، تخرج زكاتك في الخفجي ولا في الرياض؟ نعم، العبرة في زكاة المال ببلد المال. قال فإن كان في بلد مثل الخفجي وماله في آخر مثلا في الرياض أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال. خلاص. طيب والعيد أنت تعيد في الخفجي، هنا تخرج زكاة الفطر في الخفجي ولا تخرجها في الرياض لأن فلوسك في الرياض؟ لا، زكاة الفطر في البلد الذي تغرب عليك شمس العيد وأنت فيه، اللي هو إيش؟ البلد اللي تعيد فيه. إذن تخرج زكاة، أنت معيد في الخفجي حتى لو فلوسك في الرياض، تخرج زكاة الفطر في الخفجي. وضحت؟ طيب هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. طيب بالنسبة لإخراج الزكاة، سبق معنا في أول الباب أنه يجب على الفور ولا يجوز التأخير، صح؟ طيب هل يجوز التقديم والتعجيل؟ نقول يجوز تعجيل لحولين فأقل. قال المؤلف ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. إذن إنسان عنده الآن 1,000,000 ريال قال خليني أزكي حق هذه السنة والسنة القادمة، في بداية السنة لسه ما حال عليها الحول، قال أزكي عن هذه السنة قبل تمام الحول وأيضا عن السنة القادمة، يجزي ولا لا؟ يجزي. قال يا رجال خليني بس أزكي من الآن عن 40 سنة جاية وأرتاح، خلاص ما عاد حد يطلبني في الزكاة، يجوز ولا لا؟ نقول لا، لا يجوز إلا تقديمها بحولين فقط، تزكيها تقدمها حولين فقط. وهل هذا مستحب بمعنى نقول الأفضل المسارعة في الخيرات وتعجيلها حولين، ولا هو جائز من غير استحباب؟ ها، هو جائز من غير استحباب. هذا ما يتعلق باب إخراج الزكاة، وإن شاء الله بعد الصلاة يبقى معنا باب أهل الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادس الغالب واستعداد البيت ولو معه في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا إيمان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. والله عندي ضبطها المنقطع به الشيخ بن قاسم الحفيد الشيخ عبد المحسن القاسم ضبطها المنقطع. نعم. وأنا يعني أظنها والله أعلم التي عندك. ما أدري والله بضم أي حرف. لا هين العين هذا ما في إشكال. أنا قصدي الطاء منقاطع ولا منقاطع. نعم تفضل يا شيخ. دون أن يمشي في السفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، ويجوز صرفه إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تنجون فضلهم. قصر نعم واصل. الظاهر بالنسبة للروض المربع قال المسافر المنقطع المنقطع به أي بسفره، فلعلها والله أعلم بالكسر يعني المنقطع بسفره. نعم. فصل. ولا تدفع ولا تدفع إلى هاشميين مطلبين ومواليهما ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى قبره وأصله ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها إن ظننه غير أهل فكان أهلا، أو بالعكس لم يجزي إلا لغني ظننه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة في رمضان وأوقات مستحبة أيوة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها ويأثم بما ينقصها. أنت إيش ضبطها عندك؟ بما ينقصها بالتشديد عندك ينقصها وينقصها وينقصها. طيب الأصل ينقص متعدي ولا لازم؟ نقص ينقص متعدي ولا لازم؟ متعدي. ايوه. لا اذا جعلناه بدون ضم الياء فقلنا ينقصها، هل يصح ان تقول نقص المال؟ يصح. هل يصح ان تقول نقص زيد المال ولا ما يصح؟ وش علامه الفعل المتعدي؟ قبوله للهاء. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. طيب هل ينقص تلحقها الهاء؟ نعم وردت في القرآن. في أي آية؟ الحمد لله يهديكم وصفاكم. في قوله تعالى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. المقصود الصواب أو الأصوب هنا أن تقول ويأثم بما ينقصها من غير حاجة إلى الإتيان بالألف للتعدية، فلا يحتاج أن تقول ينقصها فتعدي الفعل بالألف وتجعله أنقص ينقص، ولا حاجة أيضا إلى التضعيف فتجعله من نقص ينقص، أيضا هذا لا حاجة إليه لأن الفعل أصلا متعد. واضح؟ فالأفصح فيه أن تقول ينقصها. قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة. كم عدد أهل الزكاة؟ والمقصود بأهل الزكاة يعني الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، هم ثمانية. وهذا يدلنا على أن الأصل عدم جواز صرف الزكاة في أي مصرف إلا المصارف التي ذكرت في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف. الصنف الأول هم الفقراء، والثاني هم المساكين، ويجمع الفقير والمسكين الحاجة. الفقير والمسكين كلاهما محتاج لا يجد ما يسد به حاجته، لكن هذا هو وجه الاشتراك. فما وجه الفرق؟ المسكين يجد شيئا، نعم، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة بس إنهم مساكين، واضح؟ لأنهم لا يجدون كل الكفاية وإنما يجدون بعضها، واضح؟ فهؤلاء مساكين. وأما من لا يجد شيئا أصلا، ما لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يكفي حتى لنصف كفايته، فهذا فقير. والفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إيش؟ يعني إذا اجتمعا في الذكر افترقا في الحقيقة. فمثل قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير له معنى والمسكين له معنى. ومثل قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يدخل فيهم الفقراء ولا لا؟ يدخل فيهم الفقراء، واضح؟ طيب، الفقراء لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية لكن دون النصف. إنسان راتبه الشهري، دخله الشهري 2000 ريال، واحتياجاته شهريا، أو خلينا نقول راتبه في الشهر 1000 ريال، واحتياجاته في الشهر 3000 ريال، ما بين أدوية للأمراض التي عنده، وما بين طعام، وما بين فاتورة كهرب، وما بين مدارس الأولاد، جميع الحاجات الأصلية الأساسية، 3000 في الشهر، وراتبه 1000، دخله 1000، فقير ولا مسكين؟ فقير. كم نعطيه من الزكاة؟ 2000. أخذ منك 2000، جاك الشهر الجاي يأخذ 2000 ثاني، قلت خلاص أنا خرجت زكاتي. أنت تخرج زكاتك في كل سنة ولا في كل شهر؟ الأصل الزكاة في كل سنة، صح؟ فتعطيه هذا 24000. إذن يعطى الفقير والمسكين كذلك ما يسد حاجاته إلى نهاية الحول، لأن الزكاة تدفع في كل سنة، واضح؟ والثاني المساكين، وهم يجدون أكثر حاجاتهم أو نصف حاجاتهم لكن لا يجدون كل حاجاتهم الأساسية. إنسان راتبه 2000 واحتياجاته 3000، فقير ولا مسكين؟ مسكين. فتعطيه كم؟ 12000، لأن هذا ما يسد حاجاته إلى نهاية الحول. الثالث العاملون عليها. والعاملون عليها يعني العاملين على الزكاة، إما بجمعها، وهذا معنى قول المؤلف وهم جباتها، إما بجمعها من الأغنياء، خلاص، أو بتوزيعها على الفقراء أو المستحقين، أو بحفظها بين جمعها وتوزيعها. ولهذا قال: وهم جباتها وحفاظها. كلهم يدخلون في العاملين عليها. كم نعطيهم؟ واحد عينه الإمام وبعثه لجمع الزكوات، فجاء ب2 مليار زكوات، كم يأخذ منها؟ 2.5%، كم تصير؟ ها؟ كم؟ ما يكفيه؟ لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أجرة المثل، نقول هذا تعال، هذه 4 مليار، كم مدة عمله؟ قال: والله هذا اشتغل فيها لمدة شهر. تقدر أجرة مثل هذا الرجل في مؤهلاته ووضعه، كم أجرته في هذه المدة التي عمل فيها على الزكاة، وتعطيه أجرة المثل، واضح؟ نعم. حتى لو كان غنيا. نعم حتى لو كان غنيا العاملون عليها يعطون ولو مع غناهم لأنها أجرة، لكن يجوز أن تكون هذه الأجرة مأخوذة من الزكاة. واضح؟ طيب الرابع المؤلفة قلوبهم، يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام. إما أنه شخص مثلا زعيم ووجيه في قبيلته من الكفار يرجى بعطيته إسلامه، فهذا يجوز إعطاه، أو لا يرجى إسلامه لكن يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين فيعطى أيضا غير مسلم، أو يرجى بعطيته مسلم لكن يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ولو نعم وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. إذن سهم الرقاب يجوز دفعه في أمرين: الأمر الأول في المكاتبين، ومن هو المكاتب؟ عرفنا أن المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة. طفت الكاميرا يا شيخ؟ شغالة. طيب هذا اشترى نفسه من سيده، سبق معنا عرفنا المكاتب، راح للسيد قال اعتقني لوجه الله، قال ما اعتقك إلا بألفين إلا بمئتين ألف ريال تدفعها على أقساط، وعجز عن قاعد يكد ليل نهار عشان يوفي بالأقساط، فجاء عندك وقال لو سمحت ممكن تدفع الزكاة في سداد الدين هذا اللي علي مئتين ألف وخلاص، فهل يجوز أن يدفع له ذلك؟ الجواب نعم يجوز. طيب أسير مسلم عند الكفار، أسير مسلم عند الكفار قالوا ما يطلق سراحه إلا بفدية مالية قدرها مئة ألف ريال، هل يجوز دفع هذه الفدية من الزكاة ولا لا؟ يجوز ذلك أيضا. السادس من مصارف الزكاة الغارمين. الغارمون من هم الغارمون؟ قال لك الغارم هو المدين الذي استدان. طيب هل يلزم من أجل دفع الزكاة للغارم أن يكون عاجزا عن سداد الديون، ولا يمكن يعطى حتى لو كان قادرا على السداد؟ قال لك فيه تفصيل: إن كان دينه لإصلاح ذات البين، صارت مشكلة بين قبيلتين وكادت تتطور المشكلة إلى معركة وقتل وكذا، قال أنا أتحمل كل الديات وكل الأشياء، وتحملها استدان 5 مليون لأجل الصلح بين هاتين القبيلتين، يستطيع يبدأ يسدد هذه الديون، يستطيع. قالوا يجوز أن يعطى من الزكاة لأن غرمه لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا. واضح؟ النوع الثاني إذا كان غرمه لمصلحة نفسه، واحد يحتاج يبني بيت، راح استدان فلوس من هنا فعجز بعد ذلك عن السداد، مثلا توقف الراتب أيا ما كان وعجز عن سداد هذا الدين، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ نعم يجوز. طيب قال علي أقساط، القسط الشهري 10,000 وراتبه في الشهر 20,000 ويستطيع أن يسدد، لكن قال علي دين سك تعطوني من الزكاة وأدفع الدين، فهو قادر على السداد، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن هذا الدين لمصلحة نفسه فلا يجوز إعطاؤه إلا مع عجزه عن الوفاء. واضح؟ السابع في سبيل الله، والمراد بسهم في سبيل الله الغزاة، المجاهدون في سبيل الله، قال وهم الغزاة المتطوعة. الغزاة الذين يذهبون للغزو في سبيل الله على نوعين: غزاة لهم ديوان وراتب من بيت المال، وغزاة متطوعون لا ديوان لهم وليس لهم راتب من بيت المال، فأي الصنفين هو الذي تدفع له الزكاة؟ الذي ليس له راتب المتطوع، وهذا معنى قوله وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم من بيت المال. طيب هل يجوز سهم في سبيل الله؟ نعم كلهم الغزاة في سبيل الله في الجهاد تمام، أما في غير الجهاد لا، الجهاد الشرعي هذا المقصود. نعم طيب لو أن طيب في سبيل الله هل يدخل في ذلك كل سبل الخير، بناء المساجد، طباعة الكتب؟ لا لا يدخل بالاتفاق، فلا يجوز مثلا يقول نحفر منها آبار ونبني منها مساجد ونطبع منها كتب، لا يجوز لا على المذهب ولا على غير المهم من المذاهب الأربعة كلها. فسبيل الله هو مصرف محدد وليس المقصود به جميع سبل الخير. لا هذا التوسيع قول معاصر وليس قول أحد من الفقهاء المتقدمين، ليس قولا في مذهب من المذاهب الأربعة، واضح؟ حكي الإجماع على خلاف ذلك، حكاه غير واحد. نعم وأنا بحثت وجدت أكثر من واحد من أهل العلم حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة في نحو بناء المساجد والأوقاف وإلى آخره. طيب الثامن ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو المسافر المنقطع به. طيب المسافر قال لك عندنا نوعان من المسافرين، واحد جاء قال لك يا أخي أعطيني الزكاة، ليش أعطيك الزكاة؟ قال لا أجد، ما عندي فلوس إني أسافر إلى البلد الفلاني، وأنا أبغى أسافر إلى البلد الفلاني لأجل أزور والدتي مثلا، وحجزت حجز مؤكد، إيش رأيكم؟ لا لا يعطى من الزكاة. المسافر المقصود هنا هو الذي سافر وانقطع عن الرجوع إلى بلده، واضح؟ وأما المنشئ من السفر من بلده فلا يعطى من سهم ابن السبيل، وهذا معنى قول المؤلف المسافر المنقطع بالسفر عن الرجوع إلى بلده، وأما المنشئ للسفر قال دون المنشئ للسفر من بلده. طيب كم يعطى ابن السبيل من الزكاة؟ جاءك قالك والله أنا جئت للحج وضاعت فلوسي وبطاقة الصراف وليس عندي شيء، أريد بس تعطيني حق الرجوع إلى البلد، تعطيه إيش؟ ما يوصله إلى بلده ولا تدفع له أكثر من ذلك. نعم إذا كان هو غني في بلده، وأما إذا كان فقير فهنا يعطى من سهم الفقراء، هذا مبحث آخر، ولكن المقصود سهم ابن السبيل يعطى بقدر ما يوصله إلى بلده. المسألة اللي بعدها، جاءك رجل فقير يكفيه أن يعطى من الزكاة لحاجاته 10,000 في السنة تكفيه، ولكن عنده عيال لابد تعطيه 20,000 حتى يكفيه هو وعياله، هو وعياله، فهل تعطيه 10,000 ولا 20,000؟ يجوز أن يعطى 20؟ قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. المسألة اللي بعدها، هل يجوز أن تصرف زكاتك كلها 1,000,000 إلى الفقراء فقط ولا تعطي ابن السبيل ولا في سبيل الله ولا الغارمين، ولا يجب أن توزع الزكاة على الأصناف الثمانية كلها؟ المذهب أنه يجوز إلى صرفها، يجوز صرفها إلى صنف واحد، بل يجوز صرفها إلى واحد من صنف، واضح؟ طيب هناك أشياء تجعل الزكاة أفضل، يعني الأصل أنك تصرف إلى هذه الأصناف الثمانية، فهل بعض هذه الأصناف أفضل من بعض؟ يعني لو كان عندك فقير قريب لك وفقير أجنبي عنك وليس من القرابة، فهل هما سواء ولا الأفضل أن تعطي القريب؟ نعم الأفضل أن تعطي القريب لأنها صدقة وصلة. قال ويسن يعني دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. فلو كان لك مثلا بنت خالتك، بنت خالتك فقيرة، بنت خالتك فقيرة، ورجل أجنبي أو امرأة أجنبية، فأيهما أفضل، تدفع الزكاة لمن؟ ها؟ لبنت خالتك. طيب عندك ابنك فقير ورجل لا قرابتك، لا قرابة بينك وبينه وفقير، تدفع الزكاة لمن؟ لابنك؟ ها؟ لا، الابن لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه تلزمه النفقة عليه، واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف ويسن إلى أقاربه من الذين لا تلزمه مؤونتهم، أما قرابته الذين تلزمه مؤونتهم فلا يجوز أن يدفع لهم من الزكاة بل يدفع لهم من النفقة. والزوجة أيضا ستأتي كذلك. نعم. إذا كان الأخ لا تلزمه مؤونتك فيجوز دفع الزكاة إليه، الأخ قد تلزمك مؤونته وقد لا تلزمك مؤونته. متى تلزمك مؤونة الأخ؟ إذا كان هذا الأخ ليس له أولاد وليس وأبوه أيضا غير موجود، ما له أب ولا أولاد، أبوه متوفي خلاص، وأبناؤه ليس له أبناء، فلو مات هذا سترث منه ولا ما راح ترث؟ سترث، إذن يجب أن تنفق. هذا هو ضابط النفقة في المذهب، أنه القريب الذي لو مات ورثت منه تجب نفقته عليك، لأن الغنم بالغرم. نعم. ولقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. طيب أي تفضل شيخ. ممكن، أي ما ممكن، قد يكون. نعم، من باب أنه اجتمع في حق الجار وحق الإسلام قد يكون. نعم تفضل الشيخ. لو كان الابن تلزم النفقة عليه مطلقا والأب تلزم النفقة عليه مطلقا، إذا كان عاجزا طبعا، يعني الأصول اللي هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات والفروع الأبناء وإن نزلوا، هؤلاء تجب النفقة لهم مطلقا حتى لو لم يكونوا وارثين. يعني مثلا بنت بنتك، خلاص بنت بنتك لو ماتت ما ترث منها، هل يجب أن تنفق عليها إذا كانت عاجزة وفقيرة؟ الجواب نعم. طيب هي إذا كانت غنية وأنت الفقير، أنت بالنسبة لها إيش؟ ما لو لو لو مت ما ترث منك لأن بنت البنت ليست وارثة، صح يا شيخ في الفرائض؟ إذن هل يجب النفقة؟ نقول نعم يجب النفقة. ومحل التفصيل هذا في أي باب؟ المسألة هذه أين مبحثها ومحلها في الفقه؟ في كتاب النفقات. تفضل يا شيخ. نعم. نعم. الدين هذا حال ولا مؤجل؟ نعم. الآن لما استطاعوا واستدانوا، هم استدانوا ولا ما استدانوا؟ استدانوا. طيب والدين هذا مطالبين فيه ولا مقسط على 4 سنوات؟ ممكن يسددوا على 4 سنوات، لكن قبل 4 سنوات في حد يطالبهم به؟ مؤجل. أي إذن لا، لأنه قلنا إن الغارم إذا كان قادرا على السداد وكان غرمه لمصلحة نفسه فإنه لا يعطى من الزكاة. هم أصلا فقراء؟ نعم. هم استدانوا ولا لسه ما استدانوا؟ إذا كان ممتاز، إذا صار عندهم ظرف، قد يحصل هذا، إنسان مقتدر لكن حصل مرض واحتاج إلى تكاليف العلاج، نقول يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه من المساكين، واضح؟ لكن لو استدان لأجل العلاج، حاجة العلاج انقضت ولا ما انقضت؟ انقضت، واضح ولا لا؟ إذن لم يعد هناك نقص في حاجاته، صار عليه دين، واضح؟ فنقول هذا الدين إذا كان هو قادر على سداده، الدين مؤجل بعد سنة والأقساط ومستمر في دفع الأقساط ولا يعجز عن سداده، نقول لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا من سهم الفقراء لأن الحاجة انقضت، ولا من سهم الغارمين لقدرته على السداد، واضح؟ نعم. أما بالنسبة للأخت، هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخت ولا لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كانت هذه الأخت لو ماتت لورثت منها، لو ماتت لورثت منها فلا يجوز دفع الزكاة إليها. وفي صورة المسألة أن البنت، أن الأخت هذه لها أولاد، فحينئذ هذه الأخت لا تجب النفقة لها، واضح؟ فحينئذ إذا كانت لا تجب النفقة لها فيجوز دفع الزكاة إليها من حيث الأصل، لكن كما ذكرت لك في التفصيل. لا، إذا كانوا قد استدانوا ودفعوا رسوم الدراسة، حاجة الدراسة انقضت وخرجوا عن حد المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وجدوا ما يكفيهم عن طريق الدين. طيب الآن انتقلنا إلى النظر في كونهم من الغارمين أو لا، نقول إن كانوا قادرين على وفاء هذا الدين فليسوا من الغارمين، وإن كانوا عاجزين عن وفائه فهم من الغارمين. هو ينظر حينئذ، هذا إذا هذا الدين مطالبين به الآن وفيه مطالبة بالدين وهم غير قادرين على الوفاء بالدين إلا بعد 4 سنوات والدين حال، نقول هذا عاجز عن وفاء ما عليه، واضح؟ هو يبغى يسقط دينه في مقابل الزكاة. نعم، ما أدري، ما أدري، الله أعلم، يحتاج إلى بحث. طيب، يحتاج مراجعة، ما أدري. طيب، اقرأوا اللي قرأنا يا شيخ. نعم، قال وتسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. كيف نعرف القريب الذي تلزمه مؤونتك والقريب الذي لا تلزمه مؤونتك؟ وين نرجع؟ إلى كتاب النفقات. في كتاب النفقات شفت رابط الفقه الإسلامي. الآن نحن نتكلم عن مسألة في الزكاة، نحتاج إلى مسألة في النفقات. يقول لك القريب الذي تلزمك نفقته هو القريب الذي لو مات ورثته. طيب كيف نعرف القريب الذي لو مات ورثته؟ نحتاج نرجع إلى كتاب الفرائض. فمسألة هذه في الزكاة ما تستطيع تتكلم فيها إلا إذا كنت عارف بكتاب النفقات وعارف بكتاب الفرائض، ترابط الفقه. يعني لهذا بعض الناس يتصور مثلا لما يتكلم في مسائل يقول لك الاجتهاد يتجزأ، أو يتكلم في بعض المسائل يقول خلاص واحد إذا ضبط كتاب الزكاة يفتي في مسائل الزكاة لكن ما يفتي في أبواب أخرى. ليس هذا بالضرورة، لأن كثير من المسائل بينها ترابط. مثل ما قلت لك الآن هذه مسألة في الزكاة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفة كتاب النفقات، ولا يمكن معرفة كتاب النفقات إلا بمعرفة كتاب الفرائض، ولا يمكن معرفة الفرائض إلا بمعرفة الحساب. طيب، لكن على كل حال هذه لا تتوقف على الحساب، هذه المسألة بعينها لا تتوقف على حساب الفرائض، لكن المقصود أن الترابط بين العلوم حاصل. قال رحمه الله فصل، وفي هذا الفصل سيذكر من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. إذن عندنا الفصل السابق من يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا الفصل من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، لا تدفع إلى هاشمي ومطلبي. الهاشمي هو المنسوب إلى هاشم، يعني كل بني هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الثاني المطلبي، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نسبه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن في أبيات إذا حفظها الإنسان تسهل عليه. يقول هو آباء سيد الوراء على الرتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم من عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي إلى آخره. ها وغالب وفهر ابن مالك والنضر قل كنانة كذلك. ها خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس. ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان. هذه تسهل عليك. نعم. مسألة دفع الزكاة إلى المطلب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بنو المطلب. المطلب هو من؟ كيف؟ لا، جد النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد المطلب. المطلب هو من؟ لماذا سمي بعبد المطلب؟ نعم، أيوة، مع من؟ مع جده اللي هو من؟ لا، عبد المطلب من هو جده؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهؤلاء بنو المطلب ليسوا من بني هاشم، صح ولا لا؟ يعني عندنا بنو المطلب هل هم من بني هاشم ولا ما هم من بني هاشم؟ لو تتكلم عن بني عبد المطلب من بني هاشم ولا لا؟ من بني هاشم، لكننا نتكلم عن بني المطلب، واضح؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. يقول في الروض: ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره، وقال في الحاشية: وفاقا لمالك والشافعي. والأصح تجزئ إليهم، اختاره الخراقي والشيخاني وغيرهم كشيخ الإسلام وجزم به ابن البنا وصاحب المنور والمنتهى والإقناع. إذن المنتهى والإقناع في هذه المسألة على خلاف الزاد. قال عندك شيء في نسخة الهبدان؟ هذا الهبدان هي مش يقول في الهامش؟ نعم. إذن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب، والمسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب متعددة. ذكر الشيخ علي الهندي منها 32 مسألة، وذكر الشيخ سلطان العيد في كتابه المدخل إلى زاد المستقنع 100 مسألة، وفي نسخة الهبدان ما لعله يزيد على 100 مسألة، وقد استفادها من الشيخ سامي الصقير. وعلى كل حال هذه منها، وهي دفع الزكاة إلى المطلبي، وفيه خلاف وذكرناه لكم. نعم. قال رحمه الله: ولا إلى مواليهما، يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم. طيب، هذا على إذا قلنا إن بني المطلب لا يجوز دفع الزكاة إليهم فهذا مفرع عليه، وإذا قلنا إن بني المطلب يجوز دفع الزكاة إليهم فيكون الحكم المنع من بني هاشم ومن موالي بني هاشم فقط، وأما موالي بني المطلب فيجوز من باب أولى، واضح؟ قال ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما نعم الآن الآن وغير الآن لا يجوز دفع زكاة لبني هاشم وبني مطلب لا الحكم عند الحنابلة وعند أكثر أهل العلم غير مرتبط بالخمس هناك من أهل العلم مثل الصخري من الشافعية وغيره قال إن العبرة بكونهم يأخذون من الخمس أو لا يأخذون منه نعم ولكن المذهب أنه ليس معلقا بهذا قال ولا تدفع إلى فقير إذن لو كان عندنا رجل فقير من بني هاشم فهل يجوز دفع الزكاة إليه ولا لا لا يجوز دفع الزكاة إليه لكن يعطى من صدقة التطوع وهل يجوز دفع الزكاة دفع صدقة التطوع من لآل البيت وهل يجوز لآل البيت أن يأخذ من صدقة التطوع الجواب نعم صدقة التطوع يجوز على المذهب وهو قول الجمهور واضح قال رحمه الله ولا إلى فقيرة تحت غني منفق نعم ما أدري والله إذا كان فقيرا فلا يجوز وأما فيما ذكرته فلا أدري نعم قال رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى ولا تدفع إلى هاشمي مطلبي ولا إلى فقيرة تحت غني منفق امرأة فقيرة ولكن زوجها غني تقول أنا ما عندي أموال وفقيرة زوجها يعطيها أكل وشرب وكسوة يجوز دفع الزكاة لها ولا لا لا يجوز دفع الزكاة إليها ولا إلى فرعه وأصله وهو الذي سبق ذكره لا يجوز دفعها إلى الفروع الأولاد والبنات وإن نزلوا وارثين أو غير وارثين ولا يجوز دفعها إلى الأصول ذكورا أو إناثا وإن علوا وإن لم يرثوا يعني مثلا أبو الأم ليس من الوارثين صح ولا لا ليس من الوارثين فهل يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الزكاة إليه قال ولا إلى عبد لأن العبد إذا كان عبدك يلزمك أن تنفق عليه وإذا كان عبدا لغيرك فإن كان هذا الغير غنيا فالعبد يجب على هذا الغني أن ينفق عليه وإن كان هذا المالك للعبد فقيرا فإنه يعطى الفقير هذا كما سبق معنا من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ثم قال وزوج يعني لا يجوز دفع الزكاة للزوج والمراد بالزوج هنا الزوجة ولا الرجل لأنه يطلق على المرأة زوج صح ولا لا المذهب أنه لا يجوز للرجل أن يدفع الزكاة لزوجته ولا يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها كله ممنوع أما الرجل فلأنه تلزمه النفقة على الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة لها وأما المرأة فلأن المرأة تجي لزوجها تقول أعطيني ملابس أعطيني أكل يجب عليك أن تنفق علي صح ولا لا يجب أن ينفق ولا ما يجب قال أنا فقير ما عندي أموال قالت خذ زكاة صار عندك أموال يلا أعطيني الفلوس خلني أروح أشتري ملابس وأنفق قالوا فلا يجوز أن تدفع له الزكاة لأنها تنتفع فيها لأنها تنتفع بهذه الزكاة فكأنها دفعت زكاتها لحظ نفسها واضح وأما حديث امرأة عبد الله بن مسعود فقد قالوا إن المراد به صدقة التطوع طيب إذا أخذ الزكاة وطلع يبحث عن فقير من الفقراء ليعطيه الزكاة فوجد صديقا له وهو يعرف أن هذا الصديق غني لكن قال ما دام أنه صديقي خليني أعطيه الزكاة ولو كان غنيا فأعطى الزكاة لهذا الرجل الذي يظن أنه غني فأعطاه الزكاة ومشى اتصل عليه صاحب قال الله يجزيك خير لأن الحقيقة أنا كان علي دين عظيم وكنت عاجز كنت عاجزا عن سداده. فهو كان يظن أن الشخص غير مستحق للزكاة، فبان وتبين أنه مستحق للزكاة، فهل تجزئ الزكاة؟ قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم يجزئه، لأنه لما دفع دفع عليه غير مستحق أو لمن يظنه غير مستحق. الثاني العكس، وجد شخص وجد شخصا فظن أنه في مجاهد في سبيل الله من مصرف في سبيل الله وأعطاه من الزكاة، فتبين أنه مجرم من المجرمين ولا هو في سبيل الله ولا شيء ولا من المجاهدين، فهل تجزئ؟ قال لك: أيضا لا تجزئ. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم تجزئه، أو بالعكس أيضا لم تجزئه، إلا في مسألة من ظنه غنيا، إلا في مسألة من ظنه فقيرا فتبين أنه غني، قالوا: لأن الفقر مما يخفى. راح الشخص ظنه فقير، ملابسه رثة، وقال: ما عندي إلا هذا البيت وأنا مسكين وحالتي صعبة، وأعطاه الزكاة، تبين أنه غني، فهل تجزئ؟ قالوا: في هذه المسألة تجزئ فقط. قال رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مستحبة، فإن الإنسان إذا دفع الصدقة تطوعا لله عز وجل فهذه فيها فضائل عظيمة، كما جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، فإذا دفع الزكاة في الصدقة التطوع في رمضان فهذا أفضل، وإذا دفعها في أيام المسغبة والحاجة فهو أفضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها، يسن صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. أما إذا دفع صدقة التطوع على حساب أولاده وقوت أولاده فإنه يأثم بذلك، وهذا معنى قول المؤلف: ويأثم بما ينقصها. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصيكم مواصلة التعلم والدراسة في هذا العلم الجليل ألا وهو علم الفقه، فأنصحكم بمراجعة الكتب وبحفظ هذا المتن أيضا، فإنه متن عظيم القدر جليل النفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمؤلفه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.